الطلبة مش معين الطلبة مش معين صلى وعلى النبي صلى وعلى النبي على حبل القرآن خرج السلكان Oh, my God.